فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. He is creator of the heavens and the earth. He has made for you from yourselves mates, and among the cattle mates. He multiplies you thereby. There is nothing like unto him, and he is the hearing, the seeing.